يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له. والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له، فهل أطلب مالا مقابل تلك الوكالة والوصية؟ لأن توزيع المال يحتاج إلى تثبت وبحث وجهد. نعم، هذا تطلبه من والدك الذي وكلك أو صار، تطلب منه تقول أنا أقومه، لكن أنا أعطل أعمالي وبأتكلف وبأخذ شيء من وقتي، أريد مقابل في هذا، فإذا أعطاك لا بأس، مقابل أجرك. نعم.